بعد أن فرغنا من الأسرار الباطنية للصلاة ووصلنا إلى التعقيد، تجاوزنا التسليم وأضفنا إليه التعقيد، ننتقل إلى بعض الآداب الباطنية لبعض الصلوات التي وردت فيها أو عليها تأكيدات شديدة من روايات النبي وأهل بيته عليهم السلام. وعلى رأس هذه المستحبات صلاة الليل أو نافلة الليل. حقيقة بإمكاننا أن نجزم ونقول أنه لم نعهد في تاريخ الأولياء والصلحاء وليا اكتمل ووصل إلى ذروة التكامل من دون أن يكون من أهل الليل. السفر إلى الله عز وجل له مركب ومركبه صلاة الليل. السفر إلى الله لا يدرك إلا بانتطاء الليل كما ورد في مضمون الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يوصي عليا، والنبي يعلم أن عليا أول السابقين إلى صلاة الليل تأسيا لأخيه المصطفى الذي كان يلزم نفسه بالنافلة، وعليك بصلاة الليل، والنبي دعا الله عز وجل وقال اللهم أعنه، يطلب من الله تعالى أن يعين عليا على صلاة الليل. طبعا إياك أعني واسمعوا أيها المسلمون اللهم أعنه، لأنه حسب الظاهر أو حسب الواقع أن صلاة الليل يحتاج إلى مدد رباني. الإنسان له ضيوف، ينام مرهقا، ينام ناعسا، ينام مريضا، ينام في ظروف لو خلي وطبعه لا يقوم بصلاة الليل، ولكن الله عز وجل له عناية ببعض أوليائه وعباده يوقظهم في صلاة الليل، وتراه كما يعبر القرآن الكريم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. إذا يبدو هنالك ملكوت مبطن وخفي في صلاة الليل، والقرآن الكريم عندما يتناول صلاة الليل يتناوله بإبهام، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك. التفت إلى كلمة عسى، فيه نوع من أنواع الطمع أو الأمل، عسى لعله يبعثك ربك مقاما محمودا. التنكير في لغة العرب في بعض الحالات يستعمل للإبهام، مقاما محمودا. ما هو هذا المقام المحمود؟ لم يذكر لا الجنات التي تجري من تحتها الأنهار، ولم يذكر الرضوان الأكبر، أمر مبهم. وهذا وإن كان بحسب الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنه لو كان خطابا خاصا سريا لما ذكر في القرآن الكريم. العلماء يعتقدون بأن هذه الآية وأمثالها عامة لجميع المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام الصادق عليه السلام يقول أن شرف المؤمن صلاته بالليل، شرفه صلاته بالليل. معنى ذلك أن هناك درجة من الشرف والمنزلة والقرب لا تنال لا بالجهاد ولا بالأمر بالمعروف ولا بالنهي عن المنكر، بل لا حتى في الفريضة هناك شرف ومنزلة لا تنال إلا بصلاة الليل. نلاحظ أن الروايات الواردة عن أئمة الهدى عليهم السلام حسب الظاهر رواية شرف المؤمن عن الإمام الصادق عليه السلام، نلاحظ أن الروايات من باب تطميع المسلمين تقرن بعض توفيقات النهار بصلاة الليل أيضا، ان صلاة الليل تضمن رزق النهار. هناك تناسب بين الرزق وبين صلاة الليل، ودائما قلنا انه لا ينبغي ان نجعل الرزق مفهوما ماديا بحتا متمثلا بالنقدين الذهب والفضة. امر واسع الرزق، ما يأتي من قبل الله عز وجل علما نافعا، صدقة جارية، ذرية صالحة، زوجة طيبة، انشراحا نفسيا، وما شابه ذلك من الأرزاق، ومنها الدرهم والدينار. إذا لا ينبغي أن نجعل الأمر محصورا على ذلك، بل نلاحظ أنه علي عليه السلام في بعض الروايات، وهذه رواية مخيفة من روايات صلاة الليل، تجعل هنالك نسبة وترابط بين الطاعة وترك المعصية وبين التوفيق لصلاة الليل. جاء رجل إلى علي عليه السلام فقال: إني حرمت الصلاة بالليل. أولا تلاحظون بأن هذه شكوى، الرجل يعيش حالة من الحرمان بحيث دفعته هذه الحالة لأن يقدم شكوى إلى طبيب النفوس علي عليه السلام. فقال عليه السلام: أنت رجل قد قيدتك ذنوبك، أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. ومن هنا جعل الحرمان في صلاة الليل من علائم البعد والخذلان للعبد. من كان وخاصة الذي كان موفقا لصلاة الليل وثم حرم سواء بشكل مستمر او بشكل متقطع، هذه علامة من علامات السلب. اخواني، المداومة على صلاة الليل، الان المداومة اداء او قضاء، يقضي الانسان صلاة ليله في النهار، المداومة يبدو من شروط الاثمار الكامل. في الحديث عن الامام الصادق عليه السلام يقول انه يوصي الامام بالاستغفار 70 مرة: استغفر الله ربي واتوب اليه، في اخر الوتر من صلاة الليل. ثم يقول: من دام مضمون الحديث ودام على ذلك سنة، يقوم بهذا العمل مداوما سنة، ماذا جزاؤه؟ كتب من المستغفرين بالاسحار. معنى ذلك انه حتى لو ترك صلاة الليل او حرم او مات او ما شابه ذلك، مقام ووسام الاستغفار بالاسحار، هذا الوسام علق على صدره. يصل الامر الى الامام، لعله الامام الباقر عليه السلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يبيتن الا بوتر. على الاقل الانسان يوتر في صلاة، يوتر في من ضمن صلاة الليل، يأتي بصلاة الوتر، وقد يراد بذلك الان نافلة العشاء لا ادري، ولكن من الممكن ايضا ان يكون المراد بذلك الوتر في صلاة الليل لان تلك وتيرة. المهم يلاحظ بانه الالتزام بهذا الامر هو الذي يعطي ثماره، وخاصة ان صلاة الليل فيها ثقل لا يخفى، والانسان عندما يتحمل هذا الثقل من غير فريضة من غير الزام، هذه الحركة تدل على حال من حالات التعبد وشوق العبد لأن يتقرب إلى الله عز وجل، وخاصة إذا كان مكابدا في إحيائه في الليل. هذه المكابدة وهذه المصارعة مع النفس بعين الله عز وجل، وهو الذي لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى. في الحديث الشريف: ليس منا من لم يصلي صلاة الليل، الإمام يقولها في كلمة صريحة: ليس منا، أي من الزمرة الخاصة، من لم يصلي صلاة الليل. جعلنا الله إياكم ممن يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.